قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرا الإسلام وقد أبطل الكفر ساعيا بالفساد في الأرض. وقيل: بل نزلت في بعض المنافقين ممن تكلم في أصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فعابوهم وذموهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ثم أثنى على خبيب وأصحابه بقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الفساد أيها المسلمون عباد الله صفة للمنافقين، قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال نوف البكالي رحمه الله، وكان سيدا من سادات التابعين، قال: رأيت صفة بعض هذه الأمة في كتاب الله المنزل، يحتالون للدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون مسوح الضأن وقلوبهم قلوب الخنازير. قال الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. ثم ثالثا صفة للجبابرة المستكبرين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ولذلك فرعون اللئيم لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الله جل جلاله ذكره بهذه الصفة من فساده أنه استعبد بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. من فساده في الأرض دعوته إلى عبادة نفسه حين يقول للناس: ما علمت لكم من إله غيري، حين يدعي لنفسه العصمة: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. من فساده في الأرض تهديده للمصلحين بقوله: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. من فساده في الأرض إغراؤه الناس بعضهم ببعض، تسليط بعضهم على بعض، ولذلك يقول لقومه منفرا لهم من موسى عليه السلام: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. أيها المسلمون عباد الله، الفساد صفة للسحرة الدجاجلة، ولذلك لما جيء بهم لمقارعة نبي الله موسى عليه السلام قال لهم: ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فسماهم مفسدين. هؤلاء المفسدون أيها المسلمون عباد الله بغيضون إلى الله عز وجل، الله سبحانه لا يحبهم، ولذلك قال الناصحون لذلك الغبي الذي غره ماله: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وهم موعودون بالعذاب، قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم عذابا فوق العذاب، بماذا؟ بسبب إفسادهم في الأرض بما كانوا يفسدون. أيها المسلمون عباد الله، الفساد كله حرام، كله منهي عنه، سواء كان إفسادا لبدنك أو إفسادا لقلبك أو إفسادا لغيرك أو إفسادا للبيئة من حولك، كل هذا ممنوع محرم. أما إفساد البدن فإن الله جل جلاله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كون الإنسان يتسلط على بدنه بالفساد هذا حرام. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم، نهانا صلى الله عليه وسلم عن الوشر، عن الوصل، نهانا صلوات ربي وسلامه عليه عن كل اعتداء على البدن، نهانا أن يعتدي الإنسان على بدنه بإزهاق روحه. فقال عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا، ومن وجأ بطنه بحديدة فقتل نفسه فهو في نار جهنم يجأ فيها خالدا مخلدا، ومن تحسى أي شرب سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه فيها خالدا مخلدا، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار. نهانا صلوات ربي وسلامه عليه عن إفساد قلوبنا بالرياء، بالكفر، بالشرك، بالنفاق، بالحسد، بالكبر، بالعجب، بغير ذلك من أنواع الأمراض التي تتسلل إلى القلوب فتفسدها. نهانا صلوات ربي وسلامه عليه أن يسعى أحدنا في إفساد الأخلاق. بعض الناس عياذا بالله لا يكفيه أن يكون فاسدا في نفسه، بل يريد للناس جميعا أن يفسدوا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله فيصبح يكشف ستر الله عليه، يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. هذا الذي يجاهر بفسقه من أجل أن يرغب غيره، من أجل أن يسقط ساتر الحياء عن الناس، يحدث الناس بأنه قد شرب خمرا، بأنه قد ارتكب فاحشة، بأنه قد أساء في كذا وكذا، هذا لا يعافيه الله عز وجل. كل أمتي معافا إلا المجاهرين. لماذا؟ لأنه ساع بالفساد في الأرض. ومن الإفساد في الأرض كذلك أن يسعى بعض الناس إلى ترويج المحرمات بأن يوزع خمورا أو مخدرات أو غيرها، من أجل أن يغرق الناس في بحور الفساد ويألفوا تلك المنكرات ويعتادوها. ومن الإفساد في الأرض كذلك أيها المسلمون عباد الله إفساد البيئة. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قطع شجرة يستظل بها الناس، نهانا صلوات ربي وسلامه عليه عن تغوير ماء يستقي منه الناس، نهانا صلوات ربي وسلامه عليه حتى في الجهاد عن الفساد في الأرض. فكان يوصي الجيش إذا خرج بألا يخربوا عامرا، وألا يقطعوا شجرا مثمرا، وألا يعقروا بعيرا إلا لمأكلة، وألا يقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا في كنيسة. كل أنواع الفساد ممنوعة محظورة. يا أيها المسلم، يا عبد الله، إن استطعت أن تكون صالحا في نفسك، مصلحا لغيرك، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فأنت على خطى الأنبياء والمرسلين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن لم تستطع ذلك وعجزت فكن صالحا في نفسك. أما من كان فاسدا في نفسه فإن ذنبه عظيم، وأعظم منه وزرا، وأشد منه إثما من سعى إلى إفساد غيره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه، حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه ونعادي بعداوته من خالفه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن أعظم الفساد بعد الشرك بالله عز وجل الإقدام على قتل النفس. هذه النفس المعصومة التي خلقها الله عز وجل، ما خلقتها أنت، ونفخ فيها الروح، ما نفختها أنت، وجعل لها حرما مصونا، ونهى عن الاعتداء عليها. بعض الناس الآن يقدم على قتل هذه النفس بدم بارد، لا يبالي لله بحرمة، بل قد يقتل أنفسا. الله جل جلاله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا من تحرشون بين الناس، يا من تحرضون على القتل، يا من تستسهلون هذه الجريمة المنكرة، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم. ما نسمعه من أخبار مروعة عما يحصل في دارفور وفي غرب كردفان في أيامنا هذه من اقتتال بين القبائل، لا بد من كلمة نقول فيها لهؤلاء الناس: الله الله في الدماء. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من مات على عصبية. يوم القيامة لن تأتي مع قبيلتك، ولن تأتي مع عشيرتك أو مع جماعتك أو مع عائلتك، بل كما قال ربنا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. لن يكون عذرا لك يوم القيامة أن تقول: يا رب، إن قبيلتي أمرتني، إن جماعتي قد حرضتني. الله جل جلاله لا يقبل ذلك منك. فاتق الله أيها المسلم، واعلم أن بعد الحياة موتا، وبعد الموت بعثا، وبعد البعث حسابا، وبعد الحساب جنة أو نارا. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن من الفساد في الأرض يا معشر الشباب ما يقوم به بعض الغوغاء والدهماء في أيامنا هذه من إحراق مراكز الشرطة، واقتلاع حجارة الأرصفة من أماكنها، وإشعال النيران في كل مكان، وقطع الطرق على السابلة والمارين. هذا كله والله ثم والله ثم والله حرام، حرام. حتى في الجهاد، لو أن إنسانا خرج مجاهدا قوما كفارا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغزو غزوان، الغزو على نوعين، الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمامة وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله. الذي يخرج في الجهاد يبتغي وجه الله، يطيع الأمير، يياسر الشريك من كان مشتركا معه في دابة أو في خيمة أو في زاد، يكون معه يسرا غير عسر، وأنفق الكريمة أي الطيب من ماله، واجتنب الفساد، الله جل جلاله يكتب له حسنات في نومه وفي يقظته. فإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وعاسر الشريك وابتغى الفساد فإنه لم يرجع بالكفاف. إذا كان ذلك في الجهاد في سبيل الله عز وجل فكيف بهذه المظاهرات التي لا يدرى لها هدف ولا تعرف لها غاية والداعون إليها قوم مشبوهون. أكرر النداء يا معشر الشباب، تفقدوا مواضع أقدامكم وتبصروا عاقبة عملكم. ومن الفساد الإقدام على اختطاف قوم براء لا ذنب لهم من أجل أن يفاوضوا بهم ويساوموا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل حلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. هؤلاء الثلاثة الله جل جلاله خصمهم يوم القيامة. فهؤلاء الذين يخطفون من يسمونهم رهائن من أجل أن يفاوضوا بهم أو يساوموا بهم، هؤلاء بغير شك داخلون في هذا الوعيد. أسأل الله عز وجل أن يؤمننا في دوننا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه. اللهم أصلح قلوبنا وعقولنا وأقوالنا وأعمالنا. اللهم اجعل أقوالنا سديدة وأعمالنا رشيدة وعيشتنا سعيدة. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها ديننا، وتبيض بها وجوهنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.